يبقى الاختبار عندها تندنسي انها تاخد الصف قليل عندنا كلمة مدينة كلها زي دي كده مش عايزينها كده احنا عايزينها مفتوحة كده طبعا أثناء الاكسبيريشن مفتوحة أكتر أثناء الاكسبيريشن بيظهر حجمها ولا لا يصل الدم للكلى ليه؟ طب ما الكلى دي كانت فين في الكلى؟ حد عارف؟ هيحصل مشكلتين لو حصل تجربة كلها كل مرة اتنفس ايه المشكلتين دول؟ المشكلة الأولى إن الجاب تشينج هيحصل له أثناء الاكسبيريشن مستمرة ولا متوسط؟ متوسط ودي كارثة في كارثة ثانية إن وأنا باخد النفس الجديد هبدأ من زيرو يعني مطلوب مني كل ما اتنفس أفتح الأزيوراز من أول خالص وبعد ما افتحها بعيد الانسبيريشن يكسر البيبي في كلها في كلمه لذيذه قوي بيقولوها في الار بي اس يقول لك اقدر تعبير على الستريس افري بريك ازيك ذا فيرست بريك خلي بالك هو بيتنفس وبيعمل الريسبتيشن وعمالين يتخبط ويرجع ويدي اكسجين بيبذل مجهود كبير جدا عشان الأزيوار اللي كانت انترا جراي مقفولة تفتح وبعدين يرتاح يرتاح ليه؟ لأن اللي بيحصل لها تبريد في الأرض ولو حصل لها تبريد في الأرض كل مرة بيبدأ بالسكر خلاصة القول إن السيرفكتور الذي هو بروديوس باي نيموسايت تايب 2 الذي هو انترا جراي وظيفته تكاونتراكت ذا تيندنسي فور ذا أزيوار تو كولابس من تاني ده في الراي بيشن كل مذكرة الزمنية عارفة انت فاهم من تاني ده في الراي بيشن مفتوحة الحالة دي هيبقى طبيعي ويبقى الورك اوف بريدنج طبيعي لان لو حصل كده في كل مرة ده مجهود كبير جدا الورك اوف بريدنج عالي يبقى السيرفكتن ديفيشنسي بنتعرف على السيرفكتن بيطلعوا تايب 2 وعرفت ليه هي اسمها تايب 2 ده تايب 1 في الريزيورنسز العاديه الكومبوزيشن مين لايف بروتين الفارماكولوجي اللي بيحصل في الار بي اس اتاليكسيس او كلاس ده لو واحد جاله كلاس وان كلاس لو يعني يقول لك عامل لو بس لا ليه بيمنع البيبي بريماتور ده عامل كلاس يا ترى الابر لوب ولا اللور لوب رايت ولا ليفت فين؟ كل لان عنده جنرالايز اتفكر ديسيشن يعني كل العنصر هنا في عنده جنرالايز اتفكر كل الازيورات بتقفل تماما في نهايه الاكسبيريشن ومضطر ان يعيد فتحها مره اخرى في بدايه الاكسبيريشن سايكل التاريخ يا ترى الارض دي التي هي بالونه كومبلاينس ولا نوت كومبلاينس؟ يعني ايه كومبلاينس؟ يعني ديستنسبل يعني ايه ديستنسبل؟ يعني زي البالونه اللي في البحر لو الاراستيك تيشو بتاع البالونه ده بسيط النفس يبقى سهل انما لو رجل النفس يعني خلي الهواء فيها هيبقى اصعب بكتير طيب اللون لو هي ديستنسبل لو هي الاراستيك هيبقى الكومبلاينس بتاعها كويس كومبلاينس يقول لك الشخص ده كومبلاينس يعني مثيره الطفل ده مزعج جدا نوت كومبلاينس يعني ما بيسمعش الكلام ريجل ريزيستنت للتوجيه هي الله هنا فعلا بتبقى ريزيستنت بس مش للتوجيه للديستنشن باي اير ليه؟ لان كل مره اللنج بتقفل كلها بيحصل فيها كلها فبتبقى فليش ما بتبقاش الاستيك تيشو عشان كده تقرا الكلمه لازم تبقى فاهمها اتلاكس واللغة اتلاكس كومبلاين كده الرسم بريدنج اللي مطلوب من البيبي قليل ولا كتير؟ كتير يبقى عنده انكريز ورك اوف بريدنج لازم نعرف ان السيرفكتن في كونديشن بتساعد وتساهم في السكريشن بتاعه وفي كونديشن بتقلل هذا السكريشن الحاجات اللي بتساعد السكريشن في البرودكشن في ظاهره مرضيه ما بين كيو راكشن بريدنج او بي ار او ان زي ما بتوع لسه بيحبنا في التصوير. طب هل دي ميزه؟ لا احنا لقينا ان بي ار او ان زي ما بتوع اكتر ميمبرين ده بيعمل ستريس للبيبي فبيطلع حاجه كولامين انت هيتراي وده بيهاج السيرفكتن دي مرفوضه. طبعا يعني بعد كده لو الدكتور قال لك ان الام دي حصلها بي ار او ان هتبقى زعلان وخايف لكن لو حصل ان البرين بتحمي البيت فلو حصل في مشكله اكثر من البرين خاف عليها دي مسدس مش كده؟ انما مرتاحين نسبيا على مستوى الصفر فيعني في ضرر اذا ما في ميزه الحاجه الثانيه الملحوظه ان لو الام ودي حاجه مهمه جدا جدا واخده ستيرويد ده بينهاج السكسكال سكريشن الحاجه الثالثه واحده كمان ان لو واخده ثيروكسين او عندها ثيروكسين سيكوزيس كل ده بيساعد في السكسكال سكريشن طبعا ما شفناش التفكر ده واصبح لما اجي بقى اكلمك على البريفنشن وبعدي ايه؟ من وسائل البريفنشن وبعدي ايه؟ دكتور الرزا خلي بالك موضوع التنسيق ما بين الاسره والاطفال. الو؟ هيتولد في خلال الخمس ست ساعات الجايين او يمكن في يومين ثلاثه لو جبنا الوقت في الولاده بس 30 اسبوع. 28 اسبوع. هل النصيحه تساعد الاطفال؟ اه. ادي الام لسه في السندروم او الستيرويد. ليه مطلوب؟ تو انهانس السكسكس يبقى ولادة في مشهور متوقع وفي وقت يسمح يرجى اعطاء الام ستيرويد يبقى مكان ستيرويد ادمنستريشن كود بريفنت ار بي مش لازم يبقى كامل انما يخلي الكونديشن مايل واحيانا كمان بنستعمل ستيرويد يبقى دي بروتكتيف ايتم اجينست الارضي اما الحاجات اللي هتقلل البروتكتيف الارضي فاصبح من الواضح ان هي دي ريسك فاكتور تبرد دي الكونديشن اللي الطفل اتعرض فيها الجهاز جاب ولا تصدر القائمه ولا بد ان يتصدر القائمه البريماتور يبقى ده موست امبورتنت ثينج فاكتور ليد تو سكسكس ديفيشنسي از بريماتور وبالمنطق طبعا كلما كان مور بريماتور كلما كان اكثر ولا اقل عرضه للسكسكس ديفيشنسي اكثر عرضه يعني لو في مشهور 23 24 اسبوع 5000% عنده كتير ار بي اس ان كان عنده 30 اسبوع غالبا عنده ار بي اس ان كان عنده 35 اسبوع عندنا هنا كتير انه يعدي من غير ار بي اس اما ان عدى 37 اسبوع فازاي غير ان يجيله ار بي اس النسب الثاني اللي هي ديفيز برودكشن الكبير الضخم الكبير على الفاضي الكبير هاي الانفنت بروجرامتك حجم على الفاضي انما بيعانوا من سيرفكتن ديفيشن وسيجنت ظاهره محيره احنا وبتوع الدكه بقى لنا سنوات طويله جدا في الماضي ما احناش عارفين ليه زي انفكشن فير ستيج لوحدها حيث هي is a risk factor for the pattern decision. وعيد التفكير ان غالبا البري ماتيور بيتولد في الجنس وغالبا الانت في الجنس بيتولد في الجنس. ايه رايك؟ بقى عنده كام ريسك فاكتور غالبا يعني؟ اثنين مش واحد. لو عنده يعني شيء اجانب نيتشر وطبعا الامهات لو قعدت في المحاضرات سنتين متواصلتين عشان تقنعهم من مجال الدليفري نيتشر از ذا بيست يقول لك عايز اعمل انا عايز انام اصحى الاقي البيبي جنبي طبعا هي المعركه بتاعها ان عشان تصحى تلاقي البيبي جنبها في الاوضه الثانيه جوه الانكيبيتور يمكن يكون على ميكانيكال فنتليشن عشان هي عايزه تنام وتصحى تلاقي طيب التفكير سهل خالص مش هو في مشهور وعنده ار بي اس هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده سايز من الثلاثه اللي هي ايه؟ شطره بقى يعني بنتكلم عن بريشون لازم هنا يفتح الجمعيه صح اللي احنا قلناها في اول المقاطع بس لازم نضيف اضافه كده مهمه اولا البيبي غالبا في مكتوب صح السيرفكتال ديفيشنسي كاركترستيكال يا راجل بيبان في الطفل ليميت معين ومحدد ومنطقي منطقي ليه؟ مش هو اللي هو مصر مصر كان اوكسجينيشن كويس يا ريت ما اتفرج كان قاعد فتره طويله عشان يبقى دي مكشوف انما ربنا سهل كويس هيفضل كبر شويه من الاكسجينيشن اللي خده من بطنه بطن مصر نص ساعه ربع ساعه ساعه ساعتين بس ما دخلش لازم في اول اربع ست ساعات لازم يبقى يبقى من دي كلمة إيه؟ صعب وبالسرعة أبيني وزين 4 to 6 hours per day. هل هناك بأي منطق ما يستدعي تأخير ظهور انفراد الستريس؟ لا، ما هو عدوش الخطر. فيعني كبير يصمد شوية، يصمد فترة قليلة، إنما الآن الستريس حيبقى 3-4 إلى 6 ساعة. ضرب الكلام ليه؟ عايز في مليون أعلى 24 ساعة وزود الستريس. بعد 24 ساعة بدأ يجهز. ينفع يعمل رأيك؟ بأي منطق؟ ما فقط انه بنرضعه كرياتيات اسبيريشن، فقط انه جاب نيونيتا نيمونيا، كان لهم عندها انفكشن ولا حاجه فجابوا نيونيتا نيمونيا، فقط اي حاجه ثانيه ان انا ابعد عن الار تي اس، لان المنظومه محدده انه في مشكله او عنده ريسك فاكتور وان ده الستريس في 3-4 إلى 6 ساعات. يعني خلي بالك هو الستريس زي كل الستريس اللي في الدنيا، بس في شرط ان يكون في ريسك فاكتور وان يكون ايه؟ في خلال 4 إلى 6 ساعات. اللي عندهم اطفال واللي هيبقى عندهم في البروبلم سولفنج لما بنطلع هي دي كلمات المشوارية في السايد يقول لك يا ما خدتش بالي من دي مكسور. الستريس ده بعد ساعتين او بعد 3 يا ما خدتش بالي من الستريس ده بعد ساعتين 3. انا بقول لك الستريس بعد يومين يا ده انا قلت عليه في البروبلم سولفنج انت كنت تقصد معلش ما خدتش بالي. أرجوك خد بالك عشان احنا عاملين نأكد على هذه النقطة. بداية الاكتريس ايه الأنظمة؟ لانك نورمال بتبدل ما ايه؟ ايه؟ ليه بتبدل ما ايه؟ لأن جواها ايه؟ ايه؟ والايه في الاكتريس بيبقى بلاك بدليل الأرض بيبقى الاكتريس لونه وايت وبيج لأن ما جواهوش هواء جواه بلاك. فاللانك نورمال دي بقى لونها اسم ده اير فول تراك مليء بالهواء تراك كل الضغط بقى كده كده مليء بالهواء ما فيهاش حاجه بالهواء اتقل ما فيهاش هواء. طب اللي كان بيخليها تبان سودا وجود الهواء هتبان ايه في الحاله دي؟ بيضه بيضه لو فيري كبيره قوي انما احنا كده مبسوطين ما هو في شويه ازلاي مقفولين وشويه بياخدوا نفس كتير شويه اير يعني اللون مش اسود تماما ومش ابيض قوي هو ابيض مغفش في الثواني. الحقيقه هو لون زيت ما هو اسود قوي وما هو ابيض قوي. اللون ده بتصدق من ظهور قلم اللي بنسميه جراوند بلاك ابيرنس زي الازاز اللي وراكم ورا ده ازاز مش شفاف ازاز مش مصفر ازاز مش قادر اشوف اللي وراه او الاسم الاخر ريتيكولو جرانيولار ابيرنس هو ده شكل الاكسريم بتاع العين بتاع الراجل. الراجل دي يا دكاتره كان المفروض يبقى لها اسم لونها ابيض بس مغبشه شويه لانه ابيض مختلط ببعض السواد بنسميه جراوند بلاك او بنسميه ريتيكولو جرانيولار ابيرنس. وبعدين تقرا كلمه يقول لك with air broke ground with air broke ground يعني broke يعني بتتكلم عن المنطقه وجرام يعني رسم يعني broke ground او المنطقه مكتوبه وايه broke ground يعني مكتوبه بالهواء دي الترجمه الحرفيه يعني ايه بقى؟ البروجرام نورمالي جواها ايه؟ صح؟ لو هي داخلة لانج في الناحيتين مليانة اير ولا دكتورة هتبان المصنع شيء فروعها سودة حواليها سواد ما تبانش انما الفروع السودة اللي هي البروجرام هتعرف تفهم البروجرام فيها هواء فيه ايه؟ اصبحت موجودة جوه لانج لونها ايه؟ ابيض ابيض دي عشان فيها تلاحم فتعمل بلش دي تبان مرسومه رسمه رائعه لان بقى في خطوط سوداء اللي هي بروكا 3 على خلفيه اللانج اللي لونها اوبيك اللي بقت اوبيك بسبب الاتلانتي هو ده شكل ايه بروكا جراف شايف بروكا هنا مرسومه اهي الحته دي شكل ايه بروكا جراف اعتقد هنا واضح اهو اهو شايف البروكو جراف ده البروكو جراف يعني شوف شكل الشكل ولا الشكل كمان هو البروتوغرام اهو ده بنسميه ايه البروتوغرام يعني البروتوغرام اللي جواه خط نفسه من ده هو رسمة الهواء جوه البروتوغرام ما كان له ان يظهر لو كان حواليه سواد مش هيبان هو ليه بيبان؟ لانه حواليه وايت لاين دي استريت كونفرا فيها باين ايه بروتوغرام وبرضه باين ان اللون ما يسلك هي وزيت هي فيها اوباسيتي او اللي بنسميه جراوند جلاس تقريبا دي بقى الحقيقه مش جراوند جلاس دي بيضة خالص بنسميها وايت اوت طبعا كل ما كانت اللنج بيضة دكتور الاطفال يسرح ولا اعتقد ولا لان كل ما هو يعمل كده يعمل ايه اللنج بيضة قوي دي معناه ان في سيفير سيرفكشن deficiency بس ايه اللي فيها very little if any كده انت فهمت الراديولوجيكال فيتشر اهو ديفيوز ريسيكيو جرانيو ديفيوز كل كلمه بتمن كلمه ديفيوز مهمه لانه مش في حته لانه جنرالايز بروسيس ويز ايه بروجرام ا وايت اوت لاين طيب العين بقى انا عارف ايه في اي ايمرجنسي في قواعد ما تتكلمش عن علاج مره واحده قدموا لانفسكم نقدم لايه؟ لحاجه اسمها هويتنج يعني كريتيكال قوي ده استعملنا قوي قبل ان نعلمه نحن نراقبه نراقبه ازاي؟ يعني بص نفكر في خرم الدم نشوف فيها بنلعب فيه لا نشوف الفايتر سايد هارت ريت الكلام ريت بلاد بريشر تمبرشر وحاجه اسمها مجاري لان ما كده يعملوا هارت سكين وبعدين شوف سيكويس سيرفكتر ديفيشن جميل عنده اتلكس جميل ايه المشكله يعني زعلان من ايه عنده ورك بريزنج عالي وده دلوقتي من ايه دلوقتي لحاجه خطيره جدا مع هايبوكسيميا وهي الهايبوكسيميا هي اللي خلت يلهب واللي خلت فيه ريسبشن واللي خلت فيه جراس وهي الهايبوكسيميا اللي لو سبتها تتطور فتخليه يجي له خير وتتزرق بره لما واحد يتزرق في الشارع واحد يقول له هتقع عليك الحياه عشان تروح تجي يعني لو حتى عايز على الصفر خالص بس هيموت فاهم ان هي كده غلط مش كده؟ بره ستريس اهم حاجه واول حاجه بتاعتها اوكسجين طبعا يعني الاكسجين نفسه كده في كيس مرض زي العادي كان موجود من شويه بس غالبا ما بيريحش ما بيريحوش ليه؟ لانه عنده جنرالايز كذلك فلو كانت حالة بصراحة كده لو ممكن تخلي الكارديولايت دي تاني مفتوحة مفتوحة ازاي وهو مفيش سيرتك وكل شوية كده مفتوحة غصب عنها مفتوحة غصب عنها ازاي باي انتروداكشن او بوزيتيف ايرواي بريشر بان انا ادخل بريشر اقل من الاكسبيرات الجرام بتاعه ادخل ايرواي بريشر جوه الكارديولايت ده حاجة اسمها سي فات او continuous positive airway pressure معلش التقديرات تحصل من الاطفال بنجي انت continuous positive airway pressure لو بي او 2 يعني ايه؟ يعني البريشر الباص من البلاد اقل من 60 رغم الاعصاب 60% اكسجين احنا دلوقتي قاعدين في هذا المدرج بنكسب اكسجين كم في المية؟ كام في المية؟ 20 او 21 اوكي؟ احيانا بنقول عليه 20 او بوينت 2 اذا اصبت 20 يبقى 20% لو اصبت بوينت 2 يعني ان لو كان فول اكسجين يبقى 1 1 يعني 100% فتخيل البيشنت جربنا نديله اكسجين 60% كم بقى؟ 3 اضعاف النورمال وفاكر رقم 60% انه يرفع الاوتو في الدم في البلاد على 60 النورمال احنا عارفين دلوقتي البي او 2 بتاعنا اباط 90 يعني بتنزل 20% لكي يصل فوق 90 هو بياخد 60% اكسجين وسهل على الجهاز ال 60 لو وصل النقص كده لازم اتعب باكثر من شويه اكسجين بره كده لان انا اديله كونتينوس بوزيتيف ايرواي بريشر. ما تحتاجش عمليه زود الاكسجين وصلنا معاك الاكسجين ل 100% فيور اكسجين. هتقول لي ده احنا خدنا في الاستيرولوجي could be safe. يعني لو دخلت على 120 يمكن يعيش mentally recovered. اوكي؟ فلازم يبقى properly oxygenated on whatever extent. يعني يموت يا يعيش oxygenated. This is your part. فلو وصلنا 120 ومش قادر يوصل الاكسجين في الجلد ل 50% ده very serious. ما بتكتفيش بالcontinuous positive urinary pressure، بنديله حاجه اسمها full support. يعني فالcontinuous positive urinary pressure انا بديله positive urinary pressure جوه الجلد على طريق endotracheal. بس مين اللي بيلفت؟ كلمات مستقبل. يعني هو اللي بيتحكم في الريسبيريشن. انا مجرد ما بتحكم في الريسبيريشن وبديله فيها فرصه الريسبيريشن، يعني انا بساعده بس هو بيبني المجهود. يعني هو بيتعامل معايا في ال RBPG اللي هو ترجمه او اختصار intermittent positive pressure ventilation. انا هنا ventilating disease. يعني ايه ventilating disease؟ يعني انا المفروض المهمه اللي انا بعملها، يعني انا بحدد الانسبريشن سبيس، انا بالماشين يعني بقوم بالمجهود كله. يعني ال RBPG اللي هو الانترنت بوزيتيف بريشر انفليشن وسيله اكبر ولا اقل من السباق في السبورت؟ اكبر طبعا واهم للبيبي، وبالتالي تبقى انديكيشن لما تبقى الكونديشن بتاعته اقوى. يبقى الفرق ما بين السباق اللي بنستعمله في الحاله الاولى والار بي بي في الحاله الثانيه، ان الكونديشن في الحاله الثانيه اقوى. يبقى بنعمل كده، انت لو خدت 100% اكسجين ومع هذا الاكسجين بتطلع بدلك على 50، او كان الكربون دايوكسيد عالي قوي 70 ده اصلا بيواجه مشكله كبيره، لان النورمال لحد 45 فالكربون دايوكسيد لو حصل له هايبركاربيا دي مشكله كبيره. احيانا لما كل المحاولات دي البيبي ما بيبقاش يتطنش و او يحصل له موتور، خلي بالك بتدي بوست بريشر. في الحاله دي لما الدنيا بتعقد قوي بنستعمل نوع تاني ادفانسز من الفنتيليشن اسمه هاي فريكونسي فنتيليشن. هاي فريكونسي يعني البيبي بيتنفس على فيري رابيد ريت. خايف اقول الرقم تحت الخيال يتطور ان انا بهرب. الرقم بتاع الانستاليشن فيري ريت ممكن يوصل الى 1000 الى 1500 في الدقيقه. خدنا تصور شفت الدنيا هنا ازاي؟ يبقى فايبريشن، يبقى الدنيا فايبريشن ما تعرفش حاجه. حضرتك بقى ازاي الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ ان شاء الله لو حد حضر اطفال وجاب بعد كده في البوست بتاعت الكورس فهو يعني انترستد، نبقى نعرف ازاي ده بيتم. ما تنساش ان الميديسين بسيط في الاكسجين وبنتصاعد في الاكسجين على حسب السيرفيس. اوعى تنسى ان دي مجنون وعنده مشاكل متعدده. تلاقيت وانا مشغول الاكسجين اخلي بالي من كل ما حولي. يعني ايه؟ اخلي بالي من خلاصي، اخلي بالي من السيرفيس تاني، اخلي بالي لو فيها سيرفيس اعلى. الحقيقه رقم اربعه دي بامانه هذا التاخير تأخير بسبب ان المذكرات كاتبه كده ونموذج الاجابه في الامتحان بيجي كده، انما لو انا دخلت بجد تفكرني لو واحد مش تريتنج في تريتنج وذا كورس مش علينا كده الوقت عنده ايه؟ بتفكر في المشكله وعندك بتفكر ما تدور بتفكر مش كده؟ ولا مش منطقي وموجود. طب نتكلم عن المذكر في الاول وبعدين اقول لكم ليه هو اتحقق في المركز الرابع. اولا السيرفكتن ممكن يبقى ناتشورال سيرفكتن، ممكن يبقى سينتيك او جينيتيكالي انجينير. بنديه ازاي؟ كيف بتتخرج من السيرفكتن بتاخد الدرجه؟ وفاكر السيرفكتن بتتعرض مثلا فور او انترا فينس او انترا رانسلر او يمكن ريكتر. في الحقيقه السيرفكتن بتتعرض اندوسكابيه. فممكن ندي ادويه اندوسكابيه يعني طبقه بشاره الى هذا الكلام هتلاقي الكابتيتيشن. لو دلقنا مش لاقيين على الجيران الادرينالين شخصيا ممكن اديها للسكر. اذا كنا بنتكلم على الجيران نحكمها في السكر يبقى نروح بعيد ايه؟ ده هو ده الدواء اللي المفروض يبقى رقم واحد يتعطى عنده في مكان. الدايركت يقول لك كلمه جميله قوي، الدايركت انستليشن في السكر. يعني بنكبه من خلال البوتاسيوم وبنعمل دوري عشان يزقه ويتوزع يخفي في لاين الانفيرال. يبقى اذا بيتعرض للكسر فيها كثره تو زي الكسر تيوب في طريقه معينه للتحضير اللي بيبقى ليفل لايت، انتوا عارفين ان هو ليفل لايت، ولكن بيرفت شديد بتهز الازازه ما يغير دكتور الشمس اكثر من بسبب بسيط قوي. العيشه الواحده بتوصل الى حوالي 1500 الى 2000 جنيه، ولو بيبي فيه مكسور وزنه 2 كيلو وربع بنفي وزن كبير هيستعمل علبه او اثنين لكل كيلو من وزنه، يعني ممكن عايز يكسب 5000 جنيه. طبعا بالنسبه لناس كتير جدا ده رقم عادي، وبالنسبه لناس كتير جدا ما يقدرش يسفور حاجه زي ماشي. العيل يتلم نفسه راجع مع ياخد الاكسجين كده يجيبه قلب يسوع، انت هتقعد تجيبه اكسجين. طب اللي هياخد الفكه ده مشكلته لوحده على كتير على كتير من الناس كده، انما اللي هياخد الاكسجين لحد يوم اثنين ثلاث لا في خبر كويس، رغم موضوع ان الفكه في الغالب خبر مش كويس، انما في خبر كويس للناس اللي شايفه الفكه. البودي حتى في الريتر بيبي بيسيوم بيسيوم او ايه اللي بيجيب تفكر بعد 48 دقيقه 72 ساعه، هذا خبر خاص جدا. يعني كل المطلوب اعدي من بيبي من اول 4 6 ساعات نعدي لبعد الثلاث ايام، وبعدين اندرنا في الفكر في الوضع حلو خالص، بس نعدي جاهز. يبقى لو جينا نعدي اول يومين ثلاثه بنعطي ايفن بالتباس بلاي فاكير او ميكانيكال انفليشن. طبعا لو جبت فاكتر اكيد ده بيفيد بيقلل الدنيا اكتر بيقلل فاكتر الفنتليشن وبيخليه ستيبل اكتر، انما الناس اللي بيلعب في الفاكتر بيعيشوا في سنتر كتير بار بروبر اوكسجين ثيرابي، وبعدين ما تنساش تيجي في الكومبليكيشن، وهذا تلميح وتصريح ان الفيديو وصل للكومبليكيشن ده بيهم الصوره والبروكو فارمو من الاسليزيا، ودي بتيجي من الاكسجين ثيرابي. ده بيبي بريماتيور، وذكرك للمره المليون بالاهتمام الشديد بالراس بالهيب، شايفه مغطيين ايه ومغطيين الهيب، طبعا اللي مربوط في ايده ده مركبين الاثنين فاضيين سلايد، طبعا البيبي الصغير هيتحرك فهيطلع اللايف بارت لازم يستنبط ده في ستيشن، شايفين مغطيين رجليه اطراف مهتمين فيها جدا. في اكسراي فيها ايه اطراف ابيض مش سالب قوي، انما لو طلعت شايف ريسك ده بنسميه جيت لاك. جيت لاك اير يعني هواء وما تحسش ان معاه بلد تيشو، ده نوع من انواع الميوتورز. احد الاكسراي المتوقعه وانت عارف طبعا خلي بالك كنا بدانا ارضيه ادينا سفكت ادينا فنتليشن وبعدين حطينا على مكانك فنتليشن حتى في الصوره نركب له الترقص الكيلو وبعدين الولد هيكوبلاستيك نديله الانتروفينا في الجلوكوز ده اللي احنا بنوقع. بعد كده لما بيروح الحضانه بيدفعوا 1000 جنيه في اليوم، اللي انت بتتكلم على ميني ميني ميني كومبليكيشن بيتعرضها البيبي بريماتيور وبيحتاج فيري كلوز مانجمنت. نتنقل من الجديد الرئيسي والاساس للبريماتيور. طب والعيال السيرم ما لهمش حاجه، يعني عشان هم السيرم ما بيجيلهمش حاجه، لا بيجيلهم حاجه طبعا اللي هم السيرم المرض اخف بكتير، حاجه اسمها ترانزيا تاكينيا فوق النيوبورن ومتهيألي الدكس بيعرف تاكينيا تحس حتى بنقول تاكينيا يعني غالبا انت خليك فاهم غالبا الاستريس كبير قوي زي اللي فات ولا غالبا خفيف خفيف، ده يقول لي نقطة كافية ومش بس تاكيتنيا وترانزيا. اوكي؟ يبقى ترانزيا تاكيتنيا وزي هون بتحصل مينلي يا بتوع الراجل الراجل مين اثنين في السيرم اساسا سيرم وليس بيزنس. كمان الريسك فاكتور يعني الام لو ما صممتش تنام تصحى ترتاح تلاقي العيال جنبيها واثرت على الفاجاينا دليفري. اوكي؟ لو طمنت على كده كانت اتفلتت هي وتعمل ترانزيت تاكيميا وتنيو بول، لان المين ريسك فاكتور في ترانزيت تاكيميا وتنيو بول معلش استاذنكم بندلعها زي ما بدأنا الأرض دي ونقول عليها TTN TTN النيمة تكتب تزايا تكتب مش انت عايزة تزايا؟ فضل البيت جاي وفرد انت كيف يروح للنوبة ليه؟ بس بتمشي عشق النيمة ونفسها كثيرة بالصور كانت البيبي جوه انترايز اللارج دي فيها تزاوج كويس؟ لما خلصت فلاش معاك لايف تزاوج حكمة ربنا سبحانه وتعالى لما يبتدي البيبي في الفاجاينا مع الكومبريشن دي كومبريشن بيحصل نيجاتيف انتراسماتيك بريشر فتنتفخ اوف ذا تشيست اوف ذا تورس تسحب اللارج تزاوج فيبتدي البيبي اللي عيط واللارج تبقى تراب مع السيزيريان والسنة قصيرة فاللنج تبقى ويت شوية ويت ليه؟ لأن في ديلي كليرنس أوف لنج ستيم هو هياخد وقت البوم يعمل له ابزوربشن بس كان بيحصل ابزوربشن زي ما زي ما مع الفاجاينال دليفري انما مع السيزيريان بيحصل ديلي كلينيكالي ان الرغبة مايلد اصلا والميكانيزم بسيط ثم انتوا بتسمينه تاكيبنيا ترانزيت تاكيبنيا كان في المتوقع من اجريد 1 بريسبيراسي طب الاس ايه شكلها ايه يمكن نشوف حاجه اسمها دورنت لان مارتن مع فلاش الانترلوبر سيشن اهي شايفين ده اسمه انترلوبر سيشن وادي فلاش اوباسيتي طبعا الفلاش ده ابيض فده فلاش يشير ويدل على ان في ديلي كلير اون ذا بلاد فلو ده اللي بنسميه تي تي ان العلاج بص العلاج المسج بوك هناك عامل في الاوكسجين في بقى اي بي بي بي واي فريكونسي والعلاج ازاي؟ غالبا باي اوكسي روت او هيد بوك يعني وسيله ارتفاع اوكسجين بسيطه واعتقد اصبح واضح إذا عايز يتحسن في خلال يوم أو اثنين بلا أي تكلفة. نتنقل من البريك كان بيسميه أوكسي بالكهرباء صح؟ والثاني بيسميه أوكسي بالكهرباء مين اللي عايز دول؟ البوست سيرف اللي احنا سميناه مع بعض أو أحيانا بيجيلهم حاجة اسمها سمول بروجستيشنال ايج اللي هما نقلوا جوه بطن مظلوم بطن مظلوم ونجحوا. ارتاح هذا كان من بعد ما يجي ثلاث رمضان فاتنفس ثلاث وقت لما بيفوت وقت البوست ماتيور ده موضوع مهم جدا يعني لما حصل كده ما تخليه ما هو ده الحقيقه بنفس تخليه لان بعد ما يجي الصوره بيبدا يحصل بلاسنتال تشينج يعني البلاسنتال عايز تدور خلاص بعد ما يجي الصوره بتكون مش لاقيه معاكم اللعبه دي فيحصل شويه بلاسنتال كالسيفيكيشن فيحصل بلاسنتال انسفشنسي فيحصل انترايترايز اسيبسي يعني الاكسجينيشن اللي بيوصل للبيبي هو فاضي مامته يقل فلما يقل البيبي بقى اسيبسيتد انترايترايز البيبي بيلوز الكنترول اوفر هيز سينكتر فيحتاج تول وليكن مقدره اللي بيحصل كده نورمالي البيبي والليفر بس طول في سايزر مش معروف مش عارف كده نقطه يعني لا حصل فبدل ما كان بيسبح بكلير استيرايل اميوتيك فلويد بقى بيسبح بكونتامينيشن من كورنر ستين اميوتيك وطبعا زعلانه بقى قوي ولازم يمسك زعلانه لان البيبي عشان تكمل بيعمل حاجه اسمها انترايترايل دوت لما بيعمل وقت او اثنين من دول انترايترايز قبل الولاده بيجيله اكسبيريشن في اسوء ما يكون الاكسبيريشن الا وهو النيكوليا انا كده خلاص شرحت النيكوليا لان فين يبقى لو هو الريسك فاكتور فاكر الريسك فاكتور في الارض ايه؟ روح النهارده اعمل جدول ده انت فهمت الريسك فاكتور في الارض ايه؟ دي ماتيوريتي الريسك فاكتور في التي تي ان سيزيريان الريسك فاكتور في نيكولر اسبريشن انتر جوال اسبريشن او بوم اسبريشن السبب انهاليشن نيكولر بريدن في الابيض السيرف كلينيكال ار بي ريسبيراتور سيرف راجع مع سنين. لكن هناك الأرض أرضي إلى بيتر من ذلك أو ست ساعات. هنا أرضي إلى بوت ستير من ذلك بشرط إن يكون من كونيا بستين. مش أنت بتصير معاك غلط وشاهد غلط فلازم أشوف الولد يتكرر بغير عرض يكون بستين. طب يا عشان يكون انت بتفكر في فرضيه ففعلا بتلاقي العيل من كونيا بستين بيبقى ليه لون كده يلو جرين اللي هو لون النيكونيا بعد ما يتخفف الى بيوتش ليفل. طب الناس تهمني بقى ايه؟ الابيض جنرالايز اكاديمي. في الدي تي ال يجيبك في التجربه الفيشن. طب وهنا دراسه شاف شاف في ماتيريا ستيك في ايه او ايه من المرض هيحصل لها ابستراكشن مش كده؟ الابستراكشن ده في اماكن كومبليت وفي اماكن فاضي يعني مش كله زي بعض وده اكبر شيء لما نيجي نعرفه. فتلاقي هي حصل لها اتلاكشن. ليه اتلاكشن؟ لان اسباب الكامل. فلو تفتكر في المقاله دي لو حصل كومبليت ابستراكشن لاي لاين ثانيه الهدف بتاعها بيكبر والكلاس. طب لو حصل فاشل ابستراكشن الهدف يكون بسهوله ويطلع بصعوبه. فالله في المناطق دي تبقى اوفر ستاندرد. تخيل الكاسه اللي بيجي ده فيها اماكن اتلاكشن واماكن ديستاندرد. في الابيض العلاج كان طريق واحد. اتلاكشن تديله جسم. هنا تديله ايه؟ مش عارف. تديله جسم. الحاجة اللي فيها اتلاكشن مستفيدة صح؟ والحاجة اللي فيها ديستاندرد حضرتك يا ترى نسبة الكومبليكيشن هنا أعلى ولا أقل من الـ TTN؟ على كتير والأرض أعلى من الـ TTN. يبقى الولد ده هو الأسوأ تقريبا. ليه؟ الباثولوجي مش راجل. الباثولوجي حتة حتة مناطق مناطق. فالعلاج مزعج جدا جدا جدا وكل ما احنا فهمنا في الكلمه الالكتريك اريا كلها اند اريا فايبر. العلاج شوف الروح الدكاتره لما يخافوا من العلاج بيقول لك بريفنشن. ده معناه ان انا خايف في العلاج. العلاج تقيل عليا حدثني على البريفنشن. التيبركلوز يقول لك مركز واحد بي سي جي. ليه؟ اصل دي سيد ده وعلاج طويل ومش لازم يبقى اكتشف. فده لتعليق الاهتمام بالبريفنشن. قاعده الطب اهي بريفنشن بار تراكيا اكستراكشن انيشيتي افتر بريفنشن. ولذلك لو رحت قسم 10 وعندهم عيل من كونيا ب 200 دكتور الاطفال ما يحبش يحضر الولاده هو مالك يبقى ليه الزوجه تاجر في الرحله بس انا عميل عايز شخص في النيكونيا ب 200 يلاقي يفتح الباب كده أمنية الحياة يشوف الناس طالعة والناس بتاعت اللجنة الدكتور حاطين النيوكاس كاتيتر أو السكتر في بوق العين. لو ما حصلش تلاقيه عمال ليه؟ لأنه هينهي مور أند مور خوفيت نيكونيا. فلما يجي العين هو عنده نيكونيا اسبريشن هتبقى هدية مش حلوة أبدا. فتلاقيه نفسه بس يسمع رجال صوت السكتر اول الراس لبان او اول الراس ميدان. يبقى البريفنشن باي بلاكيت سكشن ازاي امبورتنت. اما العلاج فهو الاكسجين والميكانيكال فنتليشن وكان الله في عوننا. شايف الاكسجين حتى الاكسجين جميله لا هي قديمه في الانترنوما فيشن ولا هي ريتيكلو جرانولر حاجه كده بيقولوا عليها ديرتي ابيرنس اوف ذا لاس. ليه عامله كده؟ اصل حته تحس. ففي اريا مثلا وفي اريا في فايبر ستيشن شايف المنظر واحد يقول والله عامله زي اي نيمونيا صح؟ لا هي اسمها كان نيكونيا اسبيريشن نيمونيا. هي سبيشال كايند اوف اسبيريشن نيمونيا. اخر حاجه ده الاستراتيجي ستريس اوف ذا نيو بورن موضوع اسمه نيونيتال اسيد. الموضوع ده ما نقدرش نصنفه تحت الستريس بصراحه لان هو مفيش لا تكتنيا ولا في ريسيبشن ولا في جراوند اللي ممكن يحصل فيه. الشيلون ان هو احد انواع الاضطرابات الراجل اللي ممكن تحصل فيه نيو بورن. ليه بنتكلموا على هذه الاطفال الاطفال؟ لان ما تنساش ان احنا عندنا حاجه اسمها الاضطرابات الكنترول، وممكن يتاثر لو البيبي دي ماتيور او لو البيبي عنده سيريس. انا كده قلت اسباب الاهل من غير ما افتكر، يا بريماتيور يا سيريس. والقوانين بقى تختلف، كل واحد يمكن تكتبه اللي هو عايزه، بس ده تحداه. يا بريماتيور يا اللي بيعمل بريماتيور لازم تبقى حاجه زي كده، كل البيبي دي له اسمها دي حاجه زي كده. انت من شويه قلت ان العيل احيانا بينهك ويتوقف وينهك ويتوقف، مش دي سيريز اوباسيا؟ وبسبب هذا البريود بريزنج لازم يبقى في تعريف كده. سيستيشن بريزنج اكثر من 20 ثانية، لو قلت كده ما تاخدش الفرق، لانه بيحصل ده في البريود بريزنج. ممكن العيل في البريود بريزنج يقعد نفسه 20 ثانية وبعدين يعوض، وهتلاحظ وقت البيوت بريدنج لونه راح، ولو حطيت سماعه اهو هاي دي مش راح، دي بيوت بريدنج. امال ايه هي الاهميه؟ لازم يتحقق معاها هذا الاسبشيشن. السيشن بريدنج اكثر من 20 ثانيه اسبشيشن من براديكارديا اور هي دي الاسباب. ايه الاسباب؟ بريماتيوريتي، ميتابوليك بروبلم، كل الميتابوليك بروبلم اللي هنتكلم عليها بعد دقيقه، هايبوجلايسيميا، هايبوكالسيميا، هايبوماجنيزيميا، كل الهايبو، هايبوثيرميا، طبعا الانفكشن لو عيل عنده هيبوكالسيميا دي كارثه من كوارث الزمان، ونيورولوجيكال بروبلم يعني لو عنده هيجاي، لو عنده انتراكيليا هيبوريت، شايف امراض، حاجات زي سيريس هي اللي تعمل. العلاج ايه؟ نعالج السبب طبعا، هيزيد في الهايبوكالسيميا والهايبوكالسيميا، بس مش هيزيد في البريماتيوريتي. مونيتورنج لازم تراقب البيبي فيزيكال ستيميوليشن. احيانا البيبي بريماتيور بينسى يعني، او يعني بيطول شويه في الابنيه، مجرد ما تهز له، مجرد ما تعمل راجل للانكيبيتور، مجرد ما تهز الانكيبيتور بيرجع يسيوم الريسبيريشن، بنسمي ده فيزيكال ستيميوليشن. ممكن ندي كل المنطق بما انها عافيه ندي ثيوفيلين، لان ثيوفيلين معروف عنه انه ريسبيراتوري ستيميولانت، اكسبيراتوري ستيميولانت. ولو الامور انزلت خبطت على عيني ما كفتش ثيوفيلين ما حصلوش ستيميوليشن، لو سمعت الاكل هيجاوب هيموت. فلازم نديله او نعمله حاجه اسمها ميكانيكال فنتليشن او اسيستد فنتليشن. نتنقل للكونفرجن، حاجه مهمه جدا جدا، موضوع من المواضيع المهمه جدا في النيوراتولوجي، وكل النيوراتولوجي مهم. حرص فرصه صغيره عشان يريحك في قصه الكونفرجن. طب حرص فرصه عشان يريحك في اي قصه اكيوت نيورولوجي. يعني ايه اكيوت نيورولوجي؟ يعني اي واحد بيجيله اي مشكله نيورولوجيكال اكيوت سينتينج كونفرجن كوما، دي مش للاطفال دي لمعلوماتك العامه، عنده مشكله من اثنين. فروض ثاني يعني مشكله دايركتلي برين او ستراكشرال برين، يا القادمون من الخارج. مين القادمون من الخارج دول؟ الناس اللي بينتجن هم السيلز بتاع البين اللي هم زي مين؟ اكسجين، جلوكوز، كربون دايوكسيد، كالسيوم، صوديوم، بي اتش. مش كل دول بيخدموا البرين؟ مش كل دول جايين من بره البرين؟ يعني اي حاجه اكون نيرولوجي عايز تفكر وتفهم وما تنساش، يا حاجه نفس البرين تراكشن شخصيا، يا ميتابوليك. ميتابوليك بتسمي الجزء الثاني ده ميتابوليك، اللي هم الناس اللي بيخدموا هذا الستراكشر عشان البرين يشتغل. يبقى نقدر نقول ان اسباب الكونفرجن يا تاني ميجر كومبليكيشن الاثنين دول برين. هنا البرين المشكله فيها شخصيه، حاجه اسمها الفاست كريستيانيتي انسيفالوباثي، بفكرها دي جبنه سيرتها كلمة دي تحط بديل تكتب بيرث أسيكسيا، يعني عايز يجيبوها بيرث أسيكسيا ممكن يجيله من بره، أو لو حصل له انترمينيال هيموريج نتيجة البريماتوريتي أو بيرث إنجري. المجموعة الثانية على طول ميتابوليك ديستربنس، هايبوجلايسيميا وأخواتها، الهايبوجلايسيميا والهايبوماجنيزيم. المجموعة الثالثة المهمة جدا الانفكشن لو عنده سيستيميا لو عنده مننجايتس. الثلاثة دول بيشكلوا تقريبا 80% من أسباب الكونفاجن، بالإضافة إلى ممكن يبقى في كونجنتال أنوماليز أو انبول ايرورز أو ميتابوليزم أو يجيله كاميليكترا نتيجة هاي كثيرة من الروبن أو جومبس، وده موضوع قادم. أو بايولوجيكال ديبندنس، حاجة بتحصل بس البيولوجيكال ديبندنسي حواليها على سبيل الحكاية والرواية عشان تعرف، كنت اتكلمت في الموضوع ده أول مرة، إن الكوبريشن بين التو تيمز زي الكوب، يعني ممكن العيل اوعى تتصور العلاقة بينه وبين الدكتورة نفسها عيل اتولد فاللي بينه وبينه خلص، لا اللي بينه وبينه كبير زي العلاقات كده. فممكن بعد كده يبتدي يجي له كونفرجن ويبقى الحل عن بتاع النفس ازاي؟ هتعمل في النساء او يمكن خمسه، لان الامهات الشهور الاولى من الحمل ممكن تجي لهم ايه؟ لدرجه اعتقد بيسموها هايبر ايمتس جرافيديرا اللي لم يكن تغير التسميه في 2025 سنه. طبعا لازم يدوا الامهات له ايه؟ انتي ايمتس، احيانا يدوا انتي ايمتس، واحيانا هي تقوم بالهايبر ايمتس فتستعمل الانتي ايمتس فترات طويله. ودي معلومة معظم الأكل الناس اللي موجودة في السوق بتحتوي على فيتامين بي 6 اللي اسمه باي ريبوكسين. كده بقى تدخل الرئيس التدخين والشيشة والأكل يتنفس، صح؟ البيبي بقى متعود على لبن معين من فيتامين بي 6، مظبوط؟ اللي بيتاخد كده في السكة مع الأكل يتنفس اتولد بيتشل، يعني انت تطلع فترة أو تعرف فترة تطير النظر اعملوا عشرة او تلتين كيلو ما عندوش يعني. طب اعملوا بقى شغل مش حاجه منه، يبقى هو كده ما عندوش حاجه، يبقى هو اللي بينزل يلعب فيه ما عندوش حاجه منه. طيب يبقى ليه ده عنده تكتيكين يا ولينجر؟ اعملوا لو تفكر نور تفكر نور يمكن يكون جلد الالوان ما عندوش جلد الالوان وبيتشال بريك بريك. الو تعالى طلع في دي رومي كان بترجع يقول لك هي اخيرا قلت ما صدقنا الصفقه من ده غلاله كتير يا راجل. اوكي كان بيدخل عليك الملك ده كانت مدمنه خلق شكرا. الولد ده لو جيت في مصر في السكه الكونفرجن هتقف او مرابي وتعمله بعد كده جراديوال ويدرو. العيال لما بتتكلم بتتكلم ازاي؟ طبعا التكنولوجيات المعروفة حاجات أنواع بس أنا مشروع أوي تايك كونفرجن وكرونيك. تايك يعني فيكس سبايد زي كده وكرونيك يعني رجل الكونتراكشن. وأنا مشهور الميكس يعني تلاقي تايك في تايك وبعد كده كرونيك ويرجع تاني يبقى تايك. عشان يحصل الشكل ده لازم يبقى فيه ناس ماتيور وتشيلوت ده فين؟ في نيو بورد. هما بيعملوا ايه يا عيال؟ بيعملوا حاجة خفية مش واضحة من تحت الترابيزة كده عيال، ها؟ حاجة كده يعملوها ويجوا وانت تبص ها؟ ما بيتلاقش ما بيعملش كده ما بيتشنكش ده زي الفل. وهو الواد بيغمزني كده ليه؟ كده يعمل كده وبعدين يعمل كده وتبقى عليك تبقى احيانا يتساوي بس دي كرامه. الانسان يكون مثلا في نيوبورن فقط الكلمه دي ذهبيه فقط بالانجليزي ده شيء خفي مش واضح يفوت وبعدين بتبقى مين ان ذا فور وات اور فيشيال ابنورمال موف. وطبعا هو كذاب لو كان فاكر موف فاكر موف راح يقول لك عايز يطلع يمكن بس بتبقى لما تكتب بشكل يلفت الانتباه في عامل عنده اسباب ممكن تؤدي بيه ممكن طبعا كده بعد كده لازم اكون تراكتر توجيهه لمعرفه الجهاز فاهميني بتبقى فاضل ومش باينه بالشكل البعضي. لكن لو حد شاف ديليا قبل كده لسه موجود احيانا تلاقي ديليا لما يعيط احيانا من غير ما يعيط تلاقي سويتشز بتحصل بايده او برجله واحيانا هنا في الجن تلاقي ان الكراش زي ما يكون عايز يحصل يعيط او خايف. بنسمي الشكل ده دايما بروجرامر بنسميه جيتر. حاجه تانيه بعد الامهات بتخبر بالموضوع ده تيجي تمسك معايا ايه ده؟ متشابك؟ لا ده اسمه جيتر. البيبي جيتري تريمر. يعني طبعا كل ده بسبب كتير ناس الماتشاريتي بتبقى عباره عن ريزيكتيف ريزمك كرونيك موفمنت كرونيك موفمنت. انما يميزها عن الكونفرجن ظروف مهمة جدا جدا جدا. لو طفل بيتكلم تخيل بيتكلم حواسه تتوقف في الفرجة تمسك ايده مش هتقع. يعني لو مسكت تحب تحكيلك تسيبه يكمل. انما في الجسم لو عملت فاشل سلكشن يعني ايه فاشل سلكشن؟ يعني ليك الليل اللي فيه جسم وتاريخه كده راح في الليل مش كده بقى تروح تعمل له اكستنشن الناحيه الثانيه وتبدا ترجع تاني. It can be stopped. It can be induced. واضح؟ ده غير الكونفرجن. تمام؟ الحاجه الثانيه ان البيبي جنرالي ويل. الفيديوهات اللي فاتت بنتكلم عن عايز اكستنشن. هايبو جلايسيميا من انجاكتي سيبتينيا هايبو كاستينيا انما ده جنرالي ويل. شاكين شكاكينا قلقانين نعمل له اي جي يطلع اي جي او الكترو كيتوغراف نورمال. يبقى جسم نورمال فينومينال ممكن تحصل في عيال كتير ما يحصل برضه لا يتراعى في الكونفرجن لان جسم في 50 اشهر العمر ومش هيدي اي علاج. متهيألي بقى واضح ما هو الطبيب الفاهم ويتحرك بقى واضح طبعا عايز اعمل انفستيجيشن مش هعرف الاسباب ما اعرفش الاسباب. يبقى اسال ليه؟ ميتابوليك سكرين. يعني ايه ميتابوليك سكرين؟ يعني تشيك بلاد شوجر سيرم كالسيوم سيرم مغنيسيوم. اصلا خالص هيك او سي كيو سكان ذا برين بتدور على ايه؟ على هيروين او اسبك. سبتك سكرين بتدور على ايه؟ سبتسيليا او منجاي. بلاد جاز او الكترولايت بتدور على ايه؟ هايبرنترينيا هايبرنترينيا اسيدوز. العلاج زي القواعد اي حاجه الكونفرسيت الريفرنس من تاني اي بي سي اللي هو الاير واي والبريدنج سيركيوليشن كنترول كونفرسيت بادويه مهمه قوي اسمها كيلوغرافيكال كيميكال وعايز السبب اذا امكن علاج السبب. كلام شويه على موضوع الميتابوليك هنقول تفاصيل بسيطه على كل نوع من انواع الميتابوليك. الحقيقه السبب الثالث والمادة الزمالك والمحاضرة دي هحكي لكم التكاتي تخفيف طول المحاضرة. قلت لو عايز تمام تعالي لو عايز تمام الشخص الموجود أكثر طريقتين تقتلهم ليهم يسيبوا يقرأ ونرجع له اللي هي هايبو كيرلي والثانية النهاردة يسيبوا هايبو بلايستيك. ثلاثة زميلاتكم كتبت في مذكراتها عشان تفكر جنبها طبعا لو عايز تموت في العين هايبوجلايسيميا او هايبوجلايسيميا سيبه يكبر او ايه سيبه هايبوجلايسيميا. ففي استاذ دكتور تقريبا خدها او حاجه شاف المذكره في البيت بقى لها هم بيعلموا في الكليه ازاي تقول معاه ولا ازاي العيال تعيش وجت حكتني فطبعا فكرتها شكرا جزيلا. فيعني في البريس ده لو دخلت احنا يا ريت محدش يكتب وخصوصا لو في قرايه دكاتره وحتى هي لو عملت تذكره. العاده الفرنسيه الخطيره والخطيره جدا ليها ديفينيشن مختلف عن الكبار. طبعا جاوبين الكبار لا الكبار اقل من 70 اقل من 80 انما في النيو بورن غلطات الجلوكوز والمستيزس تبقى هذه الرفاهيه. فاحنا بنعرف العين الفلسطينيه انها اقل من 40 ملي جرام. يعني معايا لو مولود في اول يوم او ثاني يوم البلاد سوبر بتاعه 50 حلوه رضا 45 رائع القيامة. يبقى صار من 72 ساعة المفروض يبقى الإنسان شغل أكثر من 40. إيه الأسباب؟ إيه الأسباب اللي بتعملك مرض؟ واتكلمنا عن الناس ده كتير قبل كده، إنه وحش وضخم ولكن عصبي. وليه اللي فيه عنده جلايسيميا رغم إنه كان عندها هايبر جلايسيميا نسبة سريعة؟ هي لو ما عندها هايبر جلايسيميا عندها ستيت اوف هايبر انسولين، الانسولين عندها عالي كرد فعل على الهايبر جلايسيميا، وهو بالتالي مظلوم معاها وعنده هايبر انسولين بس نفسه وهو انسولين انترايكلايز انها هايبر جلايسيميا. يتوالي نرجع لحد ستوري بقى هايبر انسولين مش كده بس الوقت من غير علاج فيبتدي يدخل فيه هايبر جلايسيميا. كل يوم تطلع يتولي بيع على السكر تقول لك ها عنده سكر، هي متصوره لما يجيله سكر عالي اللي بيحصل العقل اللي بيجيله هايبو جلايسيميا. وعشان كده لازم نتشيك البلاد شوجر الساعه الاولى. تخيل بعد ما يكون هذا المرض 5-6 كيلو مرضين من هايبو جلايسيميا. ليه؟ لانها بتعمل بيرمننت بين دم. تاني واحد بيجي له هايبرجلايسيميا انترايكلاين جراف ريتارديشن اللي هو سمول بروجستيشنال ايج. فاكرينه؟ الواد المقشر اللي بيهك اللي الباتو بتاعه مصر فيها ويستنج. فاكرينه؟ المسكين الجعان الاكل اللي لازم يقول فين البلد عايز الاكل. فاكرينه؟ يجي له هايبرجلايسيميا ليه ده؟ طلب واحد ولا مش واحد؟ ليه يجي له هايبرجلايسيميا؟ ستور مع عندوش ستور ريماتوريتي ديسيشن ستور لسبب مختلف. اسبكتيا ليه؟ لان في انكريز كونسمبشن، لان في هايبوكسيا وتكتيميا لنفس السبب. يبقى كل دي ممكن تعمل عايزه تاني. كلينيكالي ممكن يجيله ايه؟ ممكن وده في منتهى الخطوره تبقى سيمتوماتيك. يا رب يقول لي انت في الدبابيك اللي عمال تتكلم عليه ده هتيجي البلاد شوجر او بتاع مش شغال عليه حاجه، ما هي دي الخطوره اللي ممكن ما يبانش عليه. سكري والتاني يجي له هايبر جلايسيميا والبلاد شوجر يبقى 10 ويعمل له برين دامج وما يبانش عليه. فلازم انا ابحث عن الهدف ده. يبقى يكون دي انفورمات. ممكن يجي له جدري، يعني في جدري بيجي فتشيك البلاد شوجر واتاكد من الورمنت. ممكن يجي له اسكا او الهاردنس او الستريس او يوجرام. ولذلك في العلاج، ما انا لو ما كنتش قلت لك اسيمتوماتيك كنت استغربت على طريقه العلاج. طريقه العلاج لو ما بيسمعش طبعا بياخد جلوكوز انتروفينا بس الجرعه مش كبيره قوي، بياخد 10% من الاسترو 2 ml فيه. لو بيسمع بياخد نفس الجرعه وبعدين بنكمل ب 6 to 8 ملي جرام في كي جي بالبيت مينتننس دوز. الهايبرجلايسيميا بتخلي في 5 كيلو كالسيوم اقل من 7 ملي جرام بير دي سي لتر او بالسنة. النورمال كالسيوم بتتكسر من 9 ل 11. لو عايز رقم واحد لو ما بتحبش ارقام كتير خليك فاكر ان الكالسيوم 10. يبقى الكالسيوم في كلمة واحدة 10 ملي جرام بير سنة. انما لحد 9 على طول لو وصل الامر من 7 فاقل دي بتتهيأ كالسيوم. بتحصل ايه؟ ممكن تبقى رايي او ليه؟ لو هتحصل كتير. الثاني هايبوكالسيميا هي نفس الاسباب الايه؟ الهايبوكالسيميا. هما ريتر ايجا انتر ديابيتيك اسيد نفس اسباب الهايبوكالسيميا هي نفس اسباب الثالث الهايبوكالسيميا. الليه هايبو كالسيميا بتحصل من ضمن غير غلطه كبيره وان الكاوز ميل يعني ايه فريش ميل ده عايز يجور او عنده هايبو بارا تايوان. الكلينيكال بتشبه كده بالهايبو كالسيميا بالكالسيميا سوري ممكن يبقى جدا الريفرنس الفانكشن وبالعكس بانتروجينا كالسيوم جلوكونيش 10% برضه 10% لو تاخد بالك و2 ميل كالسيوم. دي هايبو كالسيميا طبيعتي حرارة البيبي لما بتبقى نورمال يعني 36 ونص. لو الحرارة قلت عن 35 ده بيديفاين هايبو كالسيميا. هو ممكن عادي يبقى حرارته الدكتور قلت عن 35. على فكرة اتس فيري كومن ان العيل بعد ساعة ولادة أو ساعتين لو ما تنامش كويس تحط له الترمومتر ما يراش ما يكتفحش الزفة خالص. واحد يقول لي يعني 35 هو ولذلك في النيوتر انفنسف كير عن طرق في الممت يعطيه درسه 28 درس. وممكن جدا لو عايز وزنه كيلو ولا حاجة تقيس حرارته 36 وعايز او عايز، بس لو ساب كده خط ساعة ونص ساعة ممكن يحصل له بيرمننت دامج. هايبوثيرميا فيري كومن اند فيري سيريس. الاسباب من ايه اللي فهمت منها ان اجت درايف كولد انفايرمنت، ولذلك بنشوفها في الشهور الجايه كتير، بنشوفها في الشتاء في الجو بارد، وبنشوفها في الصيف لان انت في حاجه عشان دخلت في وسط النسبه ده كان حرار لما بقى شغل كفايه في الصيف مش هي والحر. خلي التكييف 20 18 16 حراره مناسبه للصيف لا تقل عن 30 اوكي. ممكن لو في السكينه تعمله هايبوثيرميا. هيبقى عايز ازاي ساقع؟ طبعا هيبقى فوق الطبش لو لمسته هيبقى بارد، انما لو ما لمستوش هيبارد مش هيطلع كويس، هيبقى لتارجت ممكن يجيله اسميا تعب اسيدوزس اند شوك. يعني الشوك الكبار هايبوبوليميا هيموريتش تسس. تخيل ممكن لو عايز هايبوثيرميا يدخل في شوك بسبب الهايبوثيرميا. العلاج طبعا جراديوال اند جوبر فورم. ممكن العلاج يعمل الناحيه الثانيه يعني كده هايبوثيرميا وحراره تزيد ممكن، ولكن ان التمبكشر كنترول عندهم تعبان جدا لما تفتح صغيره. ايه الاسباب؟ هو طبيعي عندنا في الكبار لما واحد يدخل نفكر في الانفكشن. الحقيقه نبقى ثلاثه عندنا في البيت، لان الولد في الظروف الاولانيه في الايام الاولى اكثر حدث كان فيه هايبوثيرميك ان انت سمعت حضرة محمد هشام وبقيت متحمس جدا انك تمنع هايبوثيرميك فتزودت. يو ميك اوفر دو ات فتحطه على الميزان. ايوه خليك يس بس ما يتحمرش يس بس ما يتحرقش اوكي. لو اتبعوا الجرايد وعرفوا ان الاطباء يقولوا الجرايد في حاجه اسمها جرايد فلازم تكونوا في روعه. كان في كارثه عندنا طبيعي طبقتنا كارثه في مستشفى الشرق الاسكندريه وفي عيال اتحرقت نتيجه الهيزر دي ونتيجه الانكباس. فالطباشير جهاز ودكتور رفع قضيه على المستشفى ودكتور حكم عليه بحكم الاستاذ وبذلت مجهودات ماديه وسياسيه واجتماعيه غير طبيعيه لخرجه من السجن بسبب خطا من هذه الاخطاء لانه كان مسؤول عن الحضارات او الهيكل. فخلي بالك انت بتأجست التمبرتشر بحيث تقرب الظروف الهايبوثيرميا بس ما يتحرقش منك زي الاكل كده قبل الفطار. فاوعى تزود الظروف زياده عن اللزوم. اللي عايز يعمل حضرتك بارد وممكن يعمل فيفر تعالى الجمهور حاجه مهمه قوي اسمها دي هايبريشن فيك. تخيل يعني ممكن لو طفل كميه السوائل في جسمه قالت يس طبعا ما بيتخلش الدرجة عالية بس ممكن يجيله فيفر مع ديهايدريشن. طيب بتحصل ديهايدريشن فيفر بأول يومين ليه؟ ليه يفهم من الديهايدريشن؟ مفهوم ليه يفهم من الديهايدريشن؟ لأن عنده الفوليوم البلاد فوليوم بتاعه قليل والإنتيك قليل زي وقت الصحراء عطار بيفهم بعد فترة سواء من بيومنتا ميت أو ديهايدريشن. انت عند الفطار في رمضان ممكن لو حسيت نفسك شويه تلاقي نفسك جافي شويه. انما انت اول يوم ليه؟ اشمعنى اول يومين ثلاثه يجي ديهايدريشن؟ هذا بقى بمنتهى المنطق يعني ليه؟ فكرت بقى اول يومين ثلاثه تاني ميلك فلو رائع لا خالص لسه هو تعبان لسه هو مهاجم لسه خارج من المستشفى لسه البيت ميلك فلو قليل دي كلها ظروف تخلي بيبي اتريس اوف ليش انتيك او انكريز انتيك يؤدي الى ديهايدريشن فممكن يجيله فيفر. طبعا في شرط قوي لو انت مضطر الى take it here. However, I change it, the net performance of the can generation. Clinically, at the end plus, أقول لك ما تقولوش ممسوع أو غير والعلاج لوغة لأن الريسة التنفسة وداول الفلويد انتين Thank you. ايه مفيش كونديشن ان ميديسن بهذا الاسم. كل عشرة اطفال بعد الولادة كل عشرة ستة فيهم بنسبة 60% هيجيلوا some degree of neonatal shock معدل لن يستطيع الوصول اليه احد. عشان كده موضوع صفراء حديث الولادة او نيونيتال جارمنت في منتهى الامل. وعشان كده كمان الاخطاء اللي بنشوفها كتير في السوق من دكتور ما عندوش فكره عن الاخطاء ويدي ديسيجن في حاله نيونيتال جارمنت. يبقى 60% من الاخطاء كتير قوي ان رجالهم كلينيكال ديتكتبل جارمنت في الاسبوع الاول او في النيونيتال بيريد. بس انت اصلا في منتهى الاهميه ان احنا متعودين مرات بطه ان كنت بنعرف هذا الموضوع او سمعت عنه او هم قايلوله ان النقطه الكبيره من الوزن up to 1 ملي جرام كده. وان المريض يبقى كلينيكالي جونيور لما يوصل الكبيره من الوزن دي 2 ملي جرام. انا هقول النهارده ان في نيورون العامل لم ظهر بعيده في المباراه انه جونيور قال عنده يد وشفتين فانك كنت ان السيرة من الرجل اكتر من سبعة. يعني لو عايز يبقى عنده سيرة من الرجل اربعة مش هتقدر تقول عليه جنس. ستة في قدامك مش هتقدر تقول عليه جنس. ليه؟ فصل بالمكتئب حتى وياخد 10 جنيه في اول مرة مع هذه الجمعة اللي هيقول ليه مش هنقدر نشوف السيرة سوري الجونس كلينيكال النيو بورن النيو بورن اللي لما يوصل السيرة من الراجل سبعة هياخد 10 جنيه قلالي. ده سلسلة كبيرة الحمد لله ب 10 جنيه معاك. ايوه ايه؟ مالك؟ لا ما تعرفش عشان في معايا؟ نعم الحقي هو عبارة عن 10 لو كنت جايب السيرة من الأول زي فوق على تراك معين يستطيع مش ممكن عشان لو ده يعني انا كنت بتكلم شوية ان احنا مش قد بعض الامراض فخلينا في البريفنشن زي نيكول ما تفرش في الفينيسترا ما ينفعش لو دخلت في الفينيسترا تريتمنت وتتعب بس مفيش يا ريت تقول تاني لو هو مانجمنت الباي بريفنشن تبقى رائعه لو هو كان هو بريفنشن وعملت كان هو تريتمنت تبقى اكثر رائعه يعني مفيش حاجه هي منطقة الحظر فيها هي منطقة البريفنشن أنا الحظر في الريسكا فالصف ده كان عنده بريفنشن بالطرق أو بريفنشن بالطرقشن أدي كان وكان سهل كان إذا ده مفاعل أحهم إنت أخذت في البريفنشن والأطباء وبعد أكثرهم لا أخذ إنفروبر بيت يبقى الحقيقة دائما زي كده بنسجل على بعضينا بنركز في ايه؟ انه ما يخبطش في الوداد اكيد يعني ففي الجنة احنا مركزين جدا اللي ما نوصلش للاطفال اللي ممكن توصلنا للانترنت عشان كده اهتمامنا بالانترنت روح على الانترنت هيبقى على الانترنت هيبقى يعني ايه؟ يعني ايه في الانترنت خلاص بقينا بريد دامج due to the possession of unconjugated we are open to this and that we are observing it does free without the free خلق الحدود اللي بيقدر يوصل للبريد not the bound بالعود وهي بعد شوية بعد الشيء يعني ايه bound يعني free بس اتحملوني في اللحظة دي due to the free free بالكابيتال ليتر free to the robot that exceeds the acronym binding capacity. يبقى the robot free اللي ما قدرش يشيله الاكونين هتتوضع حتى كده على شوية وبيوصل للبريك هو اللي بيعمل انترنت غالبا الانترنت بيحصل عند الرقم الواحد وما هو الرقم الواحد عشان شوية قلنا والبنت دخل السن بكل الحقة والحقية 10 جنيه ولابتين مرتاحة جدا ومش هتان ولا حاجة اوكي عايزين قلنا الانتجرون ما بيزيدش عارف او هنرسل عن بتاعها الارقام الآية هنا يعني بالتحديد 8 9 10 11 12 ده حد رقم 8 الناظر من الدخل في العلم لكي الرقم الى 20 الرقم الخطير 20 ده لازم تحفظه زي كده سيرة بلوك 20 يظهر نار ده رقم مدة كنا نقول يا جماعة وصلنا 20 18 و19 و17 شغالين في العلاج الليلة والسنة 11 حنانة 8 هنقعد نشرب شاي خمسة مش هنشوفه أصلا أوكي؟ الرقم المزعج المزعج الخطير ماشي في مرض جميل ده بتستنى يعني ايه؟ بنعمل سيرف أنا لو عايز فري سيرف الدراج بريك بريك بتاعه كتبته مش زي السيرف فده ممكن الرقم المرعب بتاعه يبقى كام؟ 18 طب لو بينا كيور والستريس 16 طب لو بينا كيور والستريس وتكتك 14 طب لو بينا كيور والستريس وتكتك وعنده هايبر انيميا 12 طب لو انت حلو ده كل الريسك فاكتور بيساعد البيرون على حصول البرين بيسحب من وعائد الامان ويقلل الرقم لدرجه انك ممكن تلاقي عيل تفتح كربون 12 كمان تاني عنده وزنه كيلو كيلو بيعمل اكستشينج وقارب فيوجن وده هنعرف بعد ذلك انه علاج اخر خطوه بقى في علاج البيوم او الجامد ها بيعملها عند 20 بيعملها عند 25 شفت وزنه كيلو وعنده وزنه وعنده وعنده ممكن يعمل اكس تشينج عنده كتيره من الرومي 10 يستحيل ان احنا في السير انما في الريتير الصغير عنده مشاكل متعدده عندنا الرصيد بتاع دخل فممكن نعمل اكسشينج عند اشرف لان ده فراجايل وممكن يحصل له كونكترز عند اطفال قليله. كل ده احنا فاهمين الكلمه دي. وين السيرم بلوبن او وين اول جينيك السيرم بلوبن اكثر من 20 انترن اند لور ذان ان بريتر بيس. بص بقى الكلينيكا دي شكله ايه الكونكتر عشان تحب ما تشوفوش. يعني الكونكتر يا ريت ما تشوفوش. بيفكر له عيان اتكلمنا عنه الهايبرثايرويد او الكريتين مش كده؟ يا ريت ما تشوفوش. يا ريت بنعمل نيونيتال سكريننج لكل العيال ونشخص الهايبرثايرويد ونعالج وما نشوفش عيان الكريتين لان مش هنقدر نعالج. برضه مش عايزين نشوف عيان الكونكتر. بس بيبقى يفرطك وما يطلعش كويس. ودي حاجه انا عارفها ان انا بعد كده هيطلع بره. هيطلع ازاي؟ هيبقى ريزن هيبقى هيد انتراكشن يعيش عامل كده ومشدود وهيبقى كونتيكتور ويبقى يبقى ده عشان تكمل واكيد اكيد هيجي لكم البازل ده تصحيحه ويحيى هكذا وما فيش الاصل حاجه من اثنين بالظبط يعني يموت وغالبا بيحصل يعيش في موقف بريفرنس. نبدا القصه من الاول بعد ما عملنا في فرع كده دلوقتي نبدا القصه من الاول. هي ايه كانت الجمله؟ قصدي هي ايه كانت البلوج؟ ايه البلوج؟ مين البلوج؟ بص القصه دي في حاجه اسمها رمزي دي هي حاجه اسمها 120 يوم الكبار واكثر من كده في الاطفال اليومون مش كده بس؟ زميلاتكم مش هنخاف ابدا ان هتخسرين ال 10 جنيه تعرف من شويه ان اللون ما بيبانش عشان العيال بينك عشان العيال الكل سايبين الا اللي حضرات المستشارين هي اعترفوا ان الهرم بتاع العيال موجود ايه؟ ولا من ذلك السبب؟ استيرويدز عشان جوه مصر هو محتاج الهرم ونضغط الاستعجال اللي هيشيل على وجه الارض وتنفس الاكسجين في العالم مش محتاج هذا الهيموجلوبين العالم. ده اوكي هيكفي الارض دي الزياده دي اللي مش مطلوبه هتتكفي. لو هتتكفي هيكفي حاجه اسمها هيموجلوبين. ايه؟ جلوبين. الجلوبين ده بروتين خصائص بروتين يرجع للبطن وعايز يستخدم ماشي. طب الهيم ده عباره عن اكسجين حته عشان وده خطوره ما تفرقش فيه يروح اكتر ونرجع لمرحله كده اسمها برونو بروتين. الرنج دي بتتعرض لمجموعه من البايو كيميكال ري اكشن تنتهي بحاجه اسمها بيليفيرسن وتنتهي نهائيا بحاجه اسمها بيليرو. ادي يعني بيليرو بيطلع في الاخر من البريك داون بارتي كده. يبقى خطوه البرودكشن اوف بيليروبين بتنطبق بنتكلم كلام مهم قوي بتنطبق ارتباط وثيق بكميه الارتيتيز اللي بتتكسر. يعني لو في ارتيتيز بتتكسر في دي هيطلع بيليروبين. طيب بعد كده البيليروبين ما بيمشيش كده في الهواء بيتشال على التيار. ما هو الشيال؟ الارجل. وظيفه الارجل يبرد من هذا البيليروبين ويحمله على اكتاف مستمعا به الى الليفر وعلى ذلك الليفر يخفض فيحصل ان يطلع بروتين ثاني من الليفر يستمعه قصدي يطلب قصدي يأبتيك البيليروبين من الأرض كده يطلب أبتيك جوه الليفر. بعد ما يدخل جوه الليفر يتم استقبال فاتحين ويتم التعامل معاه بمنتهى التركيز بواسطه انزيم لا ينتخب اسمه جلوكولاين ترانسكريبت. جلوكولاين ترانسكريبت تم الاسم ده ليه؟ عشان بيترانسكريب البيليروبين حاجه اسمها جلوكولاين جروب. قصدي بيكونجيوجيت مع البيليروبين حاجه اسمها الجلوكولاين جروب فيتحرك التاريخية الكونجوجيت بالنومن ما كانش معاه بروبولات إلى كونجوجيت. طب ليه؟ ليه على النقطة دي؟ أصل الكونجوجيت بالنومن كان ليبت ستوري. أصل الكونجوجيت بالنومن بالكيفية دي ما كانش ينفع يمشي لوحده عشان كده اتقال له شاله. وعشان كده بنلاقي المحولات كونجوجيتد عشان نقدر نتخلص منه عن طريق البايت او الفيجن سيستم، لانه بعد كده يكبر البايت كونجوجيشن فياخد البايت يرميه في الانترفيس في خطوتين اسمهم سكريشن اند سكريشن. فاذا سكريتد في البايت وبعدين البايت اللي سكريتد في الجاب او الانترفيس. هي دي كده الحكاية بتتضمن أكثر من خطة عايزين نراجعها مع بعض إن هما مهمين جدا. ده بتاع الميتا جونز. البرودكشن من البريك داون اللي هو مصر من الفار دي. الكارتش البلينوم المشهور على الأدوية. الأطيك على الليبر على البروتين. الكونجيوشن والجلوكوزي أسيد بالإنزيم جلوكوزي بارتيكل. التنفس البيري سيستم والإكسكريشن سيرا بليومن أو أوبليومن إنتو بجر. الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل هذه الأحوال البليومن لسه ما حصلوش كونجيوشن. بعد الخطوة الرابعة واثنين دول البليومن اسمه كونجيوشن. بالنسبة لكم انتوا كلامكم بيقول انت الخطوة الثانية والثالثة مش مهم. انتهى بعد الفيتون. يهمني تركز على خطوة البرودكشن وخطوة الكونجيوشن. يعني لو في خطوة البرودكشن وبري روبن نجيب اكسسف ديستراكشن وبارتي هيزيد البري روبن. يا ترى عارف البري روبن اللي هيزيد؟ الأول كونجيوشن ولا كونجيوشن؟ الأول لو في مشكلة في الكونجيوشن يعني خطوة الكونجيوشن تبقى ما بيبقاش من هنا لهنا هيجيب السيرة لو كونجيوشن ولا كونجيوشن الأمر كويس. لو بدأنا بقى كونجيوشن ثم بقى المشكلة في الترانسبورت والبحث الشو في البحر قبل الاستكريشن والبحر في الجو هيجيب السيرة يا ترى هل كونجيوشن ولا كونجيوشن؟ الكونجيوشن. إذا انقسمت الهايبر بيلوبينيميا أو انقسمت النيوميتال جونس إلى قسمين كبار. كونجيوشن هايبر بيلوبينيميا الأول بلاك كبير واحد وأربعة. طبعا اثنين وثلاثة فيهم أشرار بس مش مهمين فاخدهم عليكم. وكونجيوشن هايبر بيلوبينيميا الخطوتين الأخيرة. يبقى أخدت لينا إن إحنا نناقش الموضوع على هذا الأمر. يبقى أسباب الميتال جونس على حسب السبب أو الميكانيزم. بصير أسباب. يبقى على حسب السبب أو الميكانيزم هتقسمهم إلى أنكونجيوجيت كثيرة بالرغم أو أنكونجيوجيت الهايبر بالرغمية. مش كده بس. يبقى المفتاح بتاع الجنتين كان في البيروز اللي تبرز. يبقى المجموعة الأولى نتيجة الأوفر برودكشن. وحتى مش محتاجة تعمل كتير. الجيني اللي عليكم نجح بيحصل فيها اكسسف بعض كتير برودكشن هيبقى كده تحقق الهدف وبقى في أوفر برودكشن وفي البيروز. يعني ايه؟ بعض كتير بتتكسر يعني هيموليسيس ده بيحصل في حاجة اسمها هيموليتيك انيميا. وهذه هي اسباب الهيموليتيك انيميا في اليوبور اللي شهير جدا جدا هيستوريكالي في التاريخ الارويتش انكومباتيبلتي. يعني ايه الارويتش انكومباتيبلتي؟ يعني هو ارويتش نيجاتيف بتعمل تاني ارويتش بوزيتيف فبيبعتها انتيجن بترد عليه بالانتي بودي بيتم النقاط ونفس الانتي بودي اكشن على الهور الفرنسيين فبتتكسر الفرنسيين ولما تتكسر الفرنسيين زياده على اللزوم يطلع من روبن كتير. طبعا في روبن ستوريكالي لدرجة الكومباتبيلتي قلت كتير بعد ما بقت كل الأمهات دلوقتي تاخد أنتي جين إيمونوجلوبولين لحماية الأم في كل ولادة وفي كل أبورشن وفي كل بطن. اللي ده يتعرف دلوقتي نسبيا ونشوفه الـ ADO incompatibility. ليه ده؟ لدرجة أن فهذا هو أحسن الصورة. يعني ايه الـ ADO incompatibility؟ شبه الـ RH الـ O O يبقى بعدها الـ A البيبي A أو B فهي عبارة الـ A antigen أو الـ B antigen فترد عليه الـ antibody وبنفس الميكانيزم اللي احنا نعالجه انتي بودي ريأكشن. يبقى الكونديشن او الماركر بتاع الاي بي او انكومباتبيلتي الاو او والبيبي اي او بي. طبعا الاو هو هيطلع اي او بي زي مين؟ زي كل المشاكل جاي من عند مين؟ من عندك. دي اكتر مره للهيموليتيك انيميا ممكن تبقى حاجه غير زي السيروسايدوزس هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في الميتابولي الجين 6 بي دي ديفيشنسي والجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي. لو بقى كان في السيتين السيتين يتعمل الجهاز السيتين يتعمل الجهاز السيتين. ليه خمسة جنيه عشان يتم الجهاز خمسة جنيه لو حد قال لي ايه السيتين يعمل الجهاز. ايوه لا لا بيحصل كلام مظبوط المفروض ان الاي بي جي طيب الاي بي ان المفروض انها بعض الريول فما تعديش وده السبب ان الاي بي اوبن كومباتبيلتي ما بيحصلش كل الامهات اللي عندهم اللي هات اي او بي كلام صح ان لما سانسرايز بيحصل صد بيه وكارتين فحصل سليم والاجابه ان سانسرايز بيحصل عشان كده مش كل هو بالضروره يحصل هذا الاكل اللي هاتوه ده. لا هو ده دايركت افكت دايركت معلش انا مش كنت فاكر المراجعه تاخد ده خمسة جنيه دايركت افكت او دايركت كيموليسيس نتيجه السبستنس الكتاب الدكتور فقد صرف الاشاره ايه؟ فاكرين الكتاب الدكتور؟ تتراوح ليدنج او هيرنج انكلود جوه الراس فهو ده بيحصل بريك داون في البلايروم. يبقى دي الاسباب او الامثله بتاعت اوفر برودكت. دي تسميه عظيمه جدا للكونجنيشن ديفكت. احنا قلنا في انزايم يا اما الانزايم لسه ما اشتغلش كويس بنسمي ده الانزايم ان ماتيور. ده الميكانيزم اللي بيحصل في حاجه مهمه جدا هتكلم عنها شويه مع الاستيرويد الفطري. صفراء حديث الملاذ الفسيولوجيه طبيعيه الاستيرويد كاكتونس أخذ أسبابها طبعا في نسبة مرتبة الحرارة من أحد الأسباب لما أكل العين فوري سايتاليك كل فوري سايتاليك يبقى عنده أرض كتير كتير صح؟ ده يشارك الاستيرويد كاكتونس. حاجة كمان تشارك الاستيرويد كاكتونس إن الإنزايم تيجي إما تيجي يبقى معنى ده ميكانيزم أه الاستيرويد كاكتونس إن الإنزايم إما تيجي ممكن الانزيم يبقى سليم وماتيور بس السبستنس معينه تعمل انهبيشن. ده اللي كان اسمه جونس في حالات البريست ميلك جونس. هو ممكن هي يعني في الامهات ترضع طبيعي كانوا جونس اه وهنتكلم عن ده بعد دقيقه واحده. ممكن الانزيم بما انه انزيم كان محتاج السيروتين عشان يعملوا ستيميوليشن صح؟ فممكن الانزيم يبقى ار ستيميوليتد في حالات الهايبوثايرويد ممكن الانزيم بقى يريح نفسه خالص وما يبقاش موجود اساسا. في ناس بتتولد ما عندهاش هذا الانزيم وعلى فكره بيكبروا بيعيشوا حياه طبيعيه تماما ودي اللي بنسميها كيبلر لاجارا سندروم. في الحاله دي بقى يبقى الانزيم اما تيور خلي بالك الامر الجزئيات ده هو المخاطير دي بجد علشان هو اللي ممكن بيه عليه كمان. بعد فتره الكونجيميشن كان فيه سكريشن واكسكريشن ما بتحتاجش قوي للفصل ما بينهم انما بتفصل بطريقه ثانيه. اذا كنت بتتكلم على ماده الليفر يعني لها سكريشن في البايت وما سكريشن في الانتستن طب يهمنا التقسيم على مستوى يا ترى الاستراكشر او العلاقه اللي هتمنع وصول البليوم للجسم انترنماتيك ولا دي تقسيمة مهمة جدا وبتاكد لان في لو المشكلة انترا هيباتيك اسهل ولا لو اكسترا هيباتيك اسهل التعامل طبعا لو اكسترا لانه عملنا الفيروس في الرحلة دي فيه اوبستراكشن فلو فيه باكتيريوز لو فيه اوبستراكشن انترا هيباتيك هبقى لي قليل فينا جدا مش هعرف اعمل حاجة انما لو المشكلة اكسترا هيباتيك اطلعي بره لو طلعي بره الليفر يمكن الجراحين يقدروا يعملوا حاجة في هذا الأمر. يبقى لو المشكلة انترايباتيك بنسمي الجنسيز ده مجموعة من الأوردر بتعمل حاجة اسمها نيو ليزر هيباتايتس. طب ليه الهيباتايتس بتعمل لنا دروب في الحالة دي؟ زي الليفر سيلز انفليت انجر ديستروي فبتبقى عاملة ايه كونستراكشر وبتمنع وصول الفيروس إلى الانتستين أو الحاجة الأسهل في التعامل جديد كونجكت مهم جدا اسمه اكسترا هيباتيك بيليري اسيد. اكسترا هيباتيك يعني بره الليفر بيليري يعني في البيليري باسجر وبيليري يعني الباسجر اتلتيك اتلتيك يعني هيومن اوبليتريتي انبوبه مفيش مفتوحه ده معنى كلمه اتريزيا فكانها فورد لايف حاجه من الحبل فبدل ما تبقى هيومنال ويعدي الفيروس بقت كورد لايف حاجه ثابته حركة تحتاج اكيد سيرجيكال انترفيو. في تقسيمتين للجوده اللي فات كانت مرتبطه بالبيرول الميتابوليزم كانت مرتبطه بالميكانيزم كانت مرتبطه بالنوع. متهيألي عند هذا الحد اصبح مهم جدا في اي شخص عنده جوده احدد سيرة البيرول بتاعه كام ويهمني اعرف انجوليتد ولا كونجوليتد لان ده هيحدد المشكله فين. في تقسيمه ثانيه للجنر في منتهى الاهميه ثانيه واخيره حسب الانسر يعني جت مصطفى اوبزرف لاول يوم واول يوم ده ليه اهميه كبيره جدا جدا جدا, جداً. اوكي ولا بعد اول يوم شايف يعني الحياة يا أول يوم يا بعد أول يوم وبعدين بنقول ما بعد أول يوم لحد أسبوع يعني الثالث السابع وبعدين اللي بعد سبع أيام تبدأ بعد سبع أيام بنتكلم على كل بتوع بنت إن بدايتها كانت بعد سبع أيام بنسميها ليه دور. طب ده بس من موضوعنا لا ده ليه في الدين في اختبار هيكتشف ان دي ارتباط ما بين الجديد وهيعمل الشغل الثاني. مثال اعرف ايه الكومباتيبلتي حصل عندي في الانتي بودي رياكشن اوريدي حصل ايه في الدراج هيتفرق ده بيكون نفسه فبدايه تتفرق 24 ساعه عامل مثلا ايه اليوم الكومباتيبلتي بالميكانيزم اللي قلناه هيتفرق 24 ساعه انزيماتيك ديفكت او جلوكوستيك فوسفيت دايجليكيز ديفيشن هيتفرق انت باول اربعه يبقى عنده هيموليت ديزيز سواء كان رايتش او اي او او عنده كونجنتا ديفكت عامل له هيموليت مفيش ما يدعو ان الجلد دي تتقطع في حين ان الجلد اللي بتتباع بعد 24 ساعه السنتيرولوجي ليه؟ اصل خلي بالك هو هو جوه بطن جلده اوريدي هي ديلينج عن طريق الترسيسة مع كل الويست بروتوس كل التوكسيك بروتوس اللي طلعها الوريه والكرياتينين وبريومر كل ده بيروح للترسيسة وهي بتتخلص منه مظبوط؟ فهو مظبوط لسه الار بي سي هتتكسر عشان الكل سايسينيا لسه الانزايم هيبان اذا كان ماتيور ولا ايه ماتيور كل ده بيخلي الجوم السيسيولوجيكال ما تظهرش ابدا فلو ده بقى تظهر امتى؟ على اليوم الثاني أو الثاني. يبقى second أو third day جونس ممكن تبقى physiological. زي السبتين مش هيبقى تاني للسبتك بحيث يبقى فيه structure للأرتيتين، فالتاني جونس أول يوم زي الكتاب الماتوما. وشرحت حتة الكتاب الماتوما إنها بتاخد وقت على بال ما تتكرر. يس لو واحد جاب جونس بعد 24 سنة قدامه بالفيزيولوجيك، ولو واحد جاب جونس بعد يومين ثلاثة أو ظهر بعد يومين ثلاثة ممكن تبقى فيزيولوجيك أو باثولوجيك تيستس أو كتاب هيماتو. المجموعة الثانية هي اللايت اونست، فكل ده اسمه ايرلي اونست، ده في أول أسبوع. المجموعة الثانية اللايت اونست بعد 7 أسبوع. بعد 7 أيام قدامنا نص الاثنين. يا إما الجوندس كانت موجودة في خلال الأسبوع الأول وكان المفروض تختفي في أول أسبوع، وده شائع في الفيزيولوجيكال جوندس إنها تختفي في أول أسبوع، فبدل ما تختفي طولت. تكون ده النوع اللي ما بيجيش سيرته خالص اللي هو الكونجيوريت. الكونجيوريت بيتكسر عادة بالبال ريجون. الكونجيوريت بالبال ريجون يبقى ليه قلت هتكون كونجيوريت او برولونج الكونجيوريت. يبقى ده سبب كلمة برولونج. ليه بنقول برولونج؟ لأنها بعد أول أسبوع إنها طولت لسه ما اختفتش. وعلى ارتفاعها ليها أسباب. دول الصفقة بدأت انت الصفقة عند 10 ايام وأول 10 ايام كان زي الفل يكون بريس ميل ما بيرجعش بريس ميل بيرجع ابلكيشن فورمولا. طب ممكن نعمل كتير في الروبن؟ نعمل كونيومين سؤال بعد كده عندي مكاسة ميجالي عندي كتير ميجالي شايف الفكرة بقى ازاي؟ علشان عرفنا الروبن عرفنا كتير في الروبن مين كونيومين ولا ان كونيومين دي لازم تبقى الافكار في دماغك وانت بتتكلم على الايفالويشن ولذلك لما تبص عليهم على بعض شكلهم باين انما لما تستمع الاسباب هتلاقي نفسك ممكن تكتب سلايد اكبر منك لان غلط الطب في الايفالويشن يبقى في ايتم اقل منك تتعلمها كده يا ولاد ايه اكزامينيشن انا بقول لكم يا ولاد اقل الهيستري يا الفصل الهيستري هو ده الهيستري على فكره بس نظرا للاهميه والخطوره ينفصل دارك نورس الارض بس ثم البلاد جروب الثاني الاخبار ايه الجليبال اللي يكون في ثاني مجموعه الفيجن اللي يكون سيستم الكلام مسؤول لانه بالكونجريتد هايبر ريومينيا اللي بنسميها كونستيزس وبيسموها طبعا الفصائل الاستراكت دورس بمعنى السول بتاعتنا الاطفال دول بكتيريا او بنسميها كليك كلر كليك كلر يعني لون البياضه ان كلر ستول مش متلونه ليه؟ اصل لون السول يا دكتور بيجي من حاجه اسمها السيركوبيلين والسيركوبيلين بيطلع من البيليروبين بعد ما يوصل للسيستم ففي الكونجيوجيت بتاعتنا بالبيليروبينيا اصلا البيليروبين ما وصلش للسيستم فليس هناك بياض من السول يبقى كلر فبتبقى كلين كلر ده ما اتحفظش ليه؟ بين السول بين قول عليك بين او دوت جيرش لما تيجي تتبنى الكلر مهم الكلر مهم ايه؟ هيبقى هو بين ولا بين؟ هيبقى بين ليه؟ لو عنده هيموليتيك انيميا هيبقى بين اسمها انيميا لو عنده بايكشن كومباتيبلتي لو عنده اي بي او ممكن يبقى عنده ثلج أربعة هو بي سيرم ولا سيرم وده يعمل إيه؟ يزمني في الديسيجن ولا تريتمنت هو كل ما يبقى بي سيرم وعنده مشاكل الأطفال الخطيرة بتقل يهمني الأكتيفيتي ولو عنده كلمة كلمة تعبر عن الأكتيفيتي وأي طفل يبص حتى بالتليفون كلمة واحدة الفيديو بيرفع كويس مين وظيفة بتاعته؟ وقت يبدو وظيفته يبقى شغال واحد ما بيديش وظيفته يبقى مش شغال وظيفه البيبي تو بي انهاك وفهمنا ليه؟ كومبليكيشن لازم تبص على كومبليكيشن اللي هي مين؟ الكونكت لازم تبص على الصور بس عشان نعرف ما وظيفه الكونكتر يبقى المصيبه بدات تدخل يمكن نلحق او ما نلحقش انا ولا بس السيلوميجالي ولا لا وده طبعا بيهمنا في حالات الكونجيوجيتد هايبر بيرمي بالله عليك لما قلنا يا ابني الشغل ايه الانفستيجيشن اللي بتعملها في حاله نيونيتا بلوك يقول لك بنك طب الزعلان ستور بنك بريش لا لا لا نبدا من اول نقطه كومبليت بلاد كار هو الطب كده اوله ايه ستور ده كم تخفيف ويحصل مع بعض طب خلاص اشرح ثلاث اجزاء الثلاث شكل الدكتور كده هو عندك متقدم عايز تحطات مهمه اقرا ثلاث مهم صح؟ عشان الليبر راح يديني ثلاث مهم بس لازم تبدا البدايه على المرض الطبي نيونيتا دوم او حاجه فيها دوم توقع هتدرس او عايز اعرف الكونجيكت اللي عندك ارجوك تهتم البدايه بالكلام وفي كلامك عايز لما تبدا كده وبعدين تعكس مع بعض ماشي تحت المظلة في نفس الصح انما لما انت وحش التصحيح بيبقى تخفيف فدايما ركز في البداية طبقة نعمل من الطبقة توتال دايت على فكرة القدرة في توتال دايت ان مفيش في المعمل عشان حاجة بس هي الحتة دي المعمل ما بيقفش ارض المعمل المعمل بيجي التوتال والدايت وطبعا الدايت مفهوم فدي حاجات تكنيك انما لو وقفت الامتحان تقول ده كتير من يومي كونجريجيت ده كونجريجيت صح ماشي بس في الواقع الحياه مش كده anyway يبقى انا في البيروتي بروتابل وبعدين خد نفسك كده قالش بقى السمك طول بلاك كاو بلاك بلو ريتيكو بنتيك كاو ونجيب في الهيموليسيس هنتكلم على الموضوع ان شاء الله في الميتاتولوجي كون ده كون ده بتاع عارف اوتو اميون هيموليتيك انيميا زي الارش وزي الهيدرون كومباتيبيليتي ست ديسكري لو كنت بفكر في السيسيني اكبر صعب ابدوي لو عنده ليبر كونستريكشن لارج اكبر صعب تتكلم في البيريا لبس وده الانفستيجيشن شيت قوي بتوع اسم النيوكليير ميديسن او الطب النووي يقدر يحمي ثغره ايضا ضغط السكان ويصور البيريا لتري فلو فيه اوبستراكشن في مكان معين يقدر يحدد لنا الاوبستراكشن. ده كان بسيط قوي مصطنع وده لو فعلته يعني كان ده شاف تيست ده لو انت فاهم الجو ده يبقى انت فاهم صلب الموضوع. السيستماتيكال بس الباثولوجيكال شوك يعني بدل ما اتكلم عن السيستماتيكال شوك هحطها في مقارنه مع الباثولوجيكال. السيستماتيكال تبدا تاني او تالت يوم الباثولوجيكال او ليه؟ طبعا الباثولوجيكال ممكن تبدا في تاني تالت مرحله ثانيه انما اليوم ده بتاعها ليه؟ فانت يومك يا باثولوجيكال لو اول يوم يبقى بالضروره طيب في الديسيولوجيكال كثير من الهومن لا يزيد ابدا على 15 انما في الباثولوجيكال على فكره من 19 الديسيولوجيكال تبدا في اليوم الثاني او الثالث وتختفي على خلال الثاني سبع يوم لما تعمل اسبوع لازم يكون اختفى الباثولوجيكال عاده بتطول اكثر من كده السبب اللي هيبقى كتير الفيزيولوجيكال جوبلت لازم تكون عنده شيء لان احنا قلنا بنتكلم اوفر برودكشن والانزايم لسه مش شغال وده معناه تخيل انت تكون هذا المثال الدراماتيك واحنا عنده ثلاثه كتير من يوم 14 والدرج نص يبقى عنده ليميت كام؟ 13 نص يمكن ده الفيزيولوجيكال ما يتعبش الطفل الجاي التوتال سيرم من الروبن 8 حلو الدرج 6 لسه ليه؟ ما هوش تخدم لان عنده الدايت هو اللي عايز او الكونجيوجيتد هو اللي عايز ولا يعني التوتال مش بس هو المهم يعني التوتال 14 الحمد لله مبروك يا جماعه لا لازم تفهم وتعرف تفاصيل الكونجيوجيتد والار كونجيوجيتد في السيستماتيكال لا تتغير وإذا فيها لين قليل يعني يعني في زيادة فلاي تستر مش عايزة الإنزام مش شغال خلاص مفيش مشاكل إنما في الباثولوجيكال ميبي ممكن إذا فيها لين أو لا على حسب السبب. في السيستماتيكال وهذا في المنتهى عندنا حاجة نقول مين الواحد أولويز أولويز لازم كلينيكال ويل أصل هيبقى كلينيكال الأن ويل ليه؟ ده مجرد ارض مش عايزينها في الكاستر تروح لحالها والانزال لسه ما اشتغلش بيطلع كويس واحد يكون ما عندوش ليبر وما عندوش سليم 10 على 10 لولا ان في جودر وبشرط انها ما تزيدش عن 15 انما طبعا في الباثولوجيكال ميبي ار ويل هقفل بشويه الصوره دول ده عيال عندها جودر شايف اللون طبعا هنا بنزلكم تستخسر 10 جنيه شايفين اللون ما انتش حاسس ما انتش عارف هو احمر ولا اصفر يعني تحس ان اللون مش لاقي على المثال وده السبب اللي ما بيبقاش واضح الا لو زاد السيرم باليوم. الجزء الثاني شايف لو مش عارف بيبان اكتر وعشان كده عارف بنعمل ايه لما نشوف العيال اكتر ولا بطل بطل كده بره كده ومكان صباعي بيبان جوه اكتر ما يدوش الاستاذ بتاع الارض كتير يدوس هنا يدوس هنا يدوس على اي مكان تبان الجوه ومتهيألي واضح قوي الفرق هنا قبل ما ياخد علاج وهنا بعد ما ياخد العلاج. في وسائل العلاج اللي بنتكلم عليها بعد كده معانا معاكم ان شاء الله يوم الثلاث